أو متعلما أو محبا رحمه الله. إما أن تكون عالما لأن تضعف هذه ضعف راقية جدا أن تكون الذي ورد فيها قياسا لابد لكل واحد منها أن يحرص على سلوك سبيل العلماء. فإن وصل إلى أن يكون عالما فبعلم ما وصل إليه. إذا لم يستطع أن يكون عالما فهو دائما في طريق أهل الجنة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يقول دائما الخير كن عالما أو كن عالما. ما قدرت على الملك أو أحد من العلماء. ما قدرت نصف الدرجة ما هي على الملك أو العلم صحيح في العلماء وتحقق العلم. وتحقق كل واحد يخص عن الخير وعن العلم. لا دولة لا بنية لا فلة. قال ولا تكون الرابعة فلا تكون الرابعة. ما راح عالم ما راح متعلم ولا تتعب في العلماء وقد نقول لا العلم والعلم اشترك إلى أحدهم هذه منزلة رضية في الحقيقة عياذا بالله. إذا من أهل العلم أن يحبهم في الله ولله سبحانه وتعالى، ومنها توقيرهم واحترامهم. نوقرهم ونحترمهم ونقدرهم. فالله تبارك وتعالى ما فضل آدم على الملائكة الكرام إلا هذا القدر لهذه الجزئية العلم. أنا شرط فضل آدم عليه السلام وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم شفنا فيها المقال أنا شرط فضل وبقى بمقص جميل احتراما وتقديرا بأمر الله تبارك وتعالى. الفلك وماذا؟ ذاك العلم الذي علمه آدم عليه الصلاة والسلام ولم يطلع عليه ربنا عز وجل ملائكته الكرام. ولكن يشعر فيهم كان آدم عليه الصلاة والسلام إذا العلم شوفوا كيف يتفاوت الناس في العلم. يوسف عليه الصلاة والسلام يوسف بماذا فهم؟ مش بالعلم. يوسف عليه الصلاة والسلام اسمه في النبي صلى الله عليه وسلم أوتي شطر الحسن. شطر الحسن يعني نصف الجمال. الجمال له كان خالقا الى درجتنا النساء حين راينه اكبرنه وقطعن ايديهن وكن حشرها. ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم. وصدقوش بدي بشر يخلقون ملك كبير جمال عظيم جدا. لكن هذا الجمال كان سببا في سجنه كان سببا في البدايه ولا لا؟ شيء يسجدون السجن ونجاه وجعلوا ملك المنزل المرموقه وجعله عزيز الاسرى ثم جعله ملك الاسرى بعد ذلك. لما اكتشفوا بان الرجل عنده علم ما عندهمش الناس لما دخلوا السجن ذاك افتكروا ان راى الملك رؤيا التي اقرت مضجعه واذهبت عنه النوم وافلعته واضطربت لها احشاؤه. هذه الرؤيا لخلفه الزاد شكون فكر واحكم عن السجن عليه السلام على يوسف قال كما هو السجن يعرف منين يعرف الاحلام ويعقوا رأوا الأحلام في فسر راح تيجي فسر تفسير عظيم جدا. وقال لن يعطوني به شف قد جيبه وبرضه الثانية قال المرفوض مش مرفع الحسن فرّة في المرة الثانية قال بس فرّة وبنت حقيقة يعود إلى أخرين قال أتوني به وقال لن يعطوني به أستخلصه لنفسي أن يقرب لي وقربه وجعله عزيز حصر في الأول وفي المرة الثانية فبنت الملك صار هو الملك يوسف عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ بالعلم بالإصفاق من العلم نزلت العقبيرة. بل كما يقول ابن القيم رحمه الله وهو يعلم عن طريق العلم يذكر في قضايا حساسة جدا وواقعة جدا للدقائق ممكن وطائف يذكر كيف تحد الحيوانات تفضل بين هذا العلم كيف؟ ربي عز وجل ذكرنا في القرآن ذكرنا الصيد ذكرنا مثال الصيد وتعرف كيف الصيد للحيوانات صيد الحيوانات جائز بضوابط وشروط بضوابط وشروط صيد ملك مش يمكن تصيد ذلك باش تكون هذه الصياد احلام وتاكلها في شروط ضوابط هذا الكلب مش يمكن شرط من اساس فضله ان يكون هذا الكلب معلما مكذبين تعلمونهن بما علمكم الله يقول معلم مش معلم علم كتاب الدين مدرس ياتمر اذا امرنا وينتهي إذا نهينا وينزجر إذا انزجرنا يفهم ويصدر هذا علم. شوف العلم هذا كيف يكتب مشكو اسم الله إلى أخي الضرب المعروفة هذا الصيد تاعو احتاج الصيد تاعو إذا ما كانش علم ما يعرفش حتى الوحيد يقول جاب كل ووش معلم ما تقص الجامعة حتى بيخذ العلم كيف يفضل بين أهله وأبناء جنسه. وهل كان خلفة إبليس إلا حينما ترك الأدب لما ترك الأدب مع أنهم أفضل منه لما أرد أشعاره بأسود لآدم عليه الصلاة وأن يؤبر آدم وأن يحترم آدم وأن يتأدب مع ربه هو أعلم منه رفض لما رفض ضاع فكان ملعونا إلى أمر الآدم اشتعرف الأدب مع العلماء وأنه قيمة كبيرة رأت الله. أو الإمام أحمد رحمه الله تعالى والحاكم في مستوراته عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا بل لم يجد كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا بل لم يجد كبيرنا. احنا في تعليم علمنا واحكي كبير قدره واحد صغير نرحموه ونشكو عليه والعلم تاعنا عرفوه القدر تاعو عرفوه المنزله تاعو المكان العلم هو ليس منا من لم يجد كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه كما قال نبينا عليه الصلاه والسلام. وانظروا الى الامام الشافعي رحمه الله تعالى فقد ضرب المثل الاعلى في مثل هذه الاخلاق مع شيخه واستاذه الامام مالك رحمه الله تعالى الامام ابي جهل امثله عظيمه جدا حتى انه قال رحمه الله تعالى: ان كنت لاصفح الورقه بين يدي مالك صفحا رقيقا رقيقا ما هذا له. قال كيف قدر الورقه اقرا عنه كيف قدر الورقه قدر الرقيق تحت ما حضرش ما قدرش الشيخ يعني ما هذا له واحتراما وتقديرا للامام مالك رحمه الله رحمه جميعا ربنا سبحانه وتعالى. الامام الشافعي الادب تاعه مع العلماء كان يلام عليها احيانا يقول استفدت اخترت لكنه كان الصواب في الادب حينما تادب بتلك الاداب لانه كان يعلم ان هذه الاداب تادب بين الدين بين الدين. ثم الله عز وجل وجزاء من جهه الامل الله تبارك وتعالى قدر للشافعي رحمه الله امه تحترمه وتقدره صح الى اليوم قرون طويله ما تقول الشافعي رحمه الله. قال الامام الشافعي رحمه الله ونحكي الترجمه تاعه ونحكي القصه تاعه والمواقف تاعه والنشر العلم تاعه الى اخره. من بين هذا الكلامين الربيع بن سليمان الربيع بن سليمان المرادي رحمه الله في الشافعي وش يقول؟ والله ما اجترأت ان اشرب الماء والشافعي ينظر الي مهابة له. شوف كيف جزء من الاسلام كان يحترم الشيخ تاعو بقيمة الاحترام طلاب تاعو يحترموا قال لك الشيخ ما يشربوا والامام الشافعي يشوف فيه ما نقدرش احتراما وتقديرا لهذا الامام عليه رحمه ربنا. اذا هذا الادب الفارس توقيره واحترامه وتسجيله وتقديره عليه اصحاب محمد. رابعا ذكره بالجميل والاجلال والتعظيم ذكرهم بالجميل والاجلال والتعظيم طبعا التعظيم الذي يليق بهم سواء كانوا أمواتا أو أحياء ماتوا رحمه الله ولا نزلوا على قيد الحياة سواء درسنا على أيديهم مباشرة أن استفدنا منهم بوسائل أم لم نستفد منهم إطلاقا المهم في ذلك المكان وحسن أن يستفدناش بالاستفادة منهم لكنهم العلماء نعرف لهم أقدارهم ونتكون دائما بالجميع. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة العظيمة معروفة المشهورة بعقيدة أهل السنة والجماعة في الجملة طبعا رحمه تعالى مش قال وعلنا السلفي من السلفي ومن بعدهم من عدد التابعين أهل الخير والأطر وأهل الفقه والفضل لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هذا قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة ومن يشفق حتى قالوا من يشفق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى برسله جهنم وساءت مصيرا. وبمجرد ما تعرف هذا الادب الذي تسجله وتحفظه وتذكره بالجميل الى اخره لما تعرف الحقيقه بمجرد ان تشبه من جميلك رائحه ممتنه وهي رائحه الطعم في علماء الامه فان استطعت ان تنصحه وان ترشده وان تكفه عما هو فيه او عما يحصله من من الإساءة إلى أئمة الإسلام فإن استطعت أن تنصح فنصحت وإن تجفت وإلا فإياك إياك أن تجلس معهم مو ظهر شرب بجدك. هذا مجلس المجلس الذي يشتد فيه العلماء، المجلس الذي يلتقط فيه من الأئمة الفضلاء، المجلس الذي نشير فيه الأدب مع مواقف الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هذا مجلس شو تخشى غفلته أن يتعثر المجلس ومعلمك مهرا من الرجل قد تنصح الناس ويسمعوا لك الله من بالك أن ليس ما عليك شو نصحت بس قولش أهرب مقدش نصحت أهرب فرع بجنه بس تفعل قد تنزل صاعقة قد تأتيه عقوبة وهذا فيه. وإحنا سمعنا عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة مناسبات من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يضار عليها الحرب. يعني كل مكان فيه حسان فيه سوء قد تغير الله بك خصوصية كما قلنا كرر في جدك وقوم بذلك المكان وتذكر الحديث في المسيح العظيم من عاد لوليا وفي فضل من آذى لوليا فقد آذى من الحرب. نشهد العلماء من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون فإن الإسلام علماء الإسلام من أولياء الله تبارك وتعالى تؤذيهم وتعاديهم وتعترض طريقهم وتسيء إليهم احذر أن يحاربك ربك سبحانه وتعالى من أذى لوليا فقد آذنه بالحق. من الأدب أيضا حفظه الله أن يذكروا دائما بالإجلال كما قلنا أن يذكروا بالإجلال فنذكره العلم مذكره مذكروش فلان قال فلان خلوانا قال فلان مثلي قال الشيخ عبد الله قال العالم الفلاني قال العمالة الفلاني قال الشيخ عبد الله قال الإمام الرومان قال كذا قال كذا قال القدوة قال يعني هذه الألقاب طيبة هذه الألقاب الطيبة طبعا دون غلوة ما طلعوش يعني احنا نقولوا خطيئة كيف واحد قد يكتب واحد آدم واحد آدم تعصب له وش تقول ليه فيه قال فلان ليه له وصاب كبير واحد أبقى كبير وسام حتى وسام شخاج قال وليس هناك كتاب في الدنيا إلا وقد قرأ الله وليس كذا إلا كذا لنا قال ما هو وليس هناك كتاب في الدنيا إلا وهو يطلع عليه وليس ثمة كذا إلا وهو كذا حتى فكر طه أوصاب شيء يعني واحد يعلق واحد من أهل العلم يقرأ يتعلق يعلق يتعجل كتب من تحت قلبي لكن هذا الله سبحانه وتعالى ذلك طبعا الله عز وجل لا تخفى عليه خافية أما هذا الرجل قد ما يكون من العلم حتى ما وصول يعني شيء لا يكون في الجيل في الدرجة الأولى الدرجة الأولى التي يستحقها وقد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذا يذكرهم بالعلم يذكرهم بالإمامة يستقبلوا ما لا يستحقه من العلم ومن الفضل وغير ذلك. الله عز وجل شو كيف اشتد بالصحابة رضي الله عنهم وعزيمهم صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا الدعاء يعتبرون لا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا تجعلوا دعاء الرسول بينكم يعني يا محمد يا فلان يا ابا القاسم لا يعني بينكم يا محمد يا ابا القاسم يا مراد يا فلان لكن وهذا تأديب تأديب مع العلماء مش يا فلان اذكره يا شيخ يا كذا يا استاذنا يا كذا اطلب الارقام لا اقام بارك الله ما تظنش ما قال قالك احنا مش نورمال مش عارف قالك احنا نقول قال واحد قال وش العلماء قال هم رجال ونحن رجال وهم بشر ونحن بشر صحيح بشر صح تعمل فيها هم رجال ونحن رجال وهم بشر ونحن بشر هذا قال كيف سجد الله قال واحد قال قالوا هم رجال وانتم جمال وهم بشر وانتم بقر شيء يفهم تتطاول العلماء منك تتطاول العلماء الأمة ربي فرج بالهم ويكفي نحن كتب النصوص من صنع اليكم معروفا فكافئوه فاذا تجدوا ما تكافئونه ما تكافئونه فادعوا الله له حتى تروا انكم قد كافئتموه من صنع اليكم معروفا حتى هو المعروف يعطيك حاجه ماديه نعم هذا معروف صحيح معروف انواع المعروف من اعظم انواع المعروف من اعظم انواع البر التي يوصلها اليك الانسان اعطاك علمك انت صنع اليك معروفا عظيما جدا تشكره وتدعيه. إذا ما قدرش كافي المعروف تاعو الدليل حتى تعرف أن لقد كفلته بإذن الله سبحانه وتعالى. من الأدب أيضا الأخذ عنه، تتأدب تعالى وتعالى عنه بعد العلم تاعو كما نقدر له احترمه وقدروه ونحكوا عليه وبعد خزائن قبل مكه وخلف الأمة ما انتقوا بها ولا شيء. تعصب لشيء شخصي هذا انحراف أيضا عن جانب التصوف، وكثير منهم يقع في مثل هذا يوقع بيتها من شكل العالم غريب عنه يعني يبدأ عن زوجها. لكن ما الذي استفدته من هذا العالم؟ لا تطلع كتب ولا تطلع تطلع تطلع ولا تطلع في العلم والعمل إلى آخره. هذا مشكل كبير. لذلك إذا كنت صادقا في حبك واحترامك وتقديرك لهذا العلم لا بد أن تستفيد من عنده. وعطوه بن سعود رضي الله عنه قال لا يزال الناس بخيال ما أخذوا العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا كبيرهم. فإذا أتاهم العلم من قبل أطرافهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا. شفت الناس بدلوا خير لما يأخذون العلم من المنهج العلم الزلال من المعين الصافي مما تركه لنا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وهم أحسن الناس علما وأصدقهم دينا وأعظمهم فهما وأكثرهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هل الصحابة عليهم رضوان الله نأخذ العلم عنهم وبعد ذلك نأخذهم من أكابرنا علماء الأمة إذا أسلموا حقيقة الذين أصلحت أقدامهم في العلم والعمل كنا ذكرنا بعض الصفات تاعهم فيما سبق. لما الأمة تترك أخذ العلم عن علماء الكبار وبعد تروح ناس ليسوا كذلك وليسوا في تلك المستويات ولعلهم يكونون من أهل البدع والضلال ومن أهل الإحداث في دين الله للجبروت والجلال فهذا تفسير تصاب القوة في مقتل. هذا هو الهلاك. فإذا أتاهم العلم من قبل أصغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه يعني رأي مشكلة كبيرة في الأمة كما قال قائل مثل يصل العطاش إلى طواء إذا استقت البحار من الركايا تبحر طيبة الفجر وتطرح الساحل. إذا استقت البحار من الركايا ومن يثبت الصغر عن موالد إذا جلس الأكابر في الدوائر وإن ترفع الوضعاء يوما على الكبراء من إحدى الرجال. ترزية كبيرة جدا أن يترفع الوضعاء على العلماء وعلى الكبراء وعلى الفضلاء والله تعالى المستعان. إذا وكيف بعض الأخبار إن من أسباب الساعة أن يؤخذ العلم عند الأصاغر أن يؤخذ العلم عند الأصاغر أسباب الساعة. شكون الأصاغر؟ بعض العلم فسر الأصاغر بين أهل البدع وبعضهم بعضهم فسر الأصاغر بأنهم سنوا في العلم ولا تعارض ولا تناقض في الحقيقة لأن أهل البدع ما صاروا أصاغر ما صاروا أهل البدع إلا لأنهم سنوا في العلم ما تركوش في الأبواب تاع العلم ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه للإحداث في دين الله والابتداع في شرع الله سبحانه وتعالى. إذا احنا إن شاء الله عز وجل دائما الإنسان يستفيد من علماء الأمة الكبار خاصة كمسائل الكبار كمسائل الكبار للعلماء الكبار أو كمسائل كبيرة تدين بالأمة مسائل كبيرة كالدماء كذا ما تروحش عند فلان وفلان فلان تحترمه وقراك القرآن وقراك كذا ما شاء الله تعالى خير فلان وعلمه في شيء أخيك تنفعه كذا ما شاء الله تحبه وتجده وكذا. لكن كيف تبقى قضايا يعني الأمة المصرية الكبيرة روحوا عند كبار روحوا عند جبال الأمة الرواسي الكبار في العلم وكبار في التجربة وعندهم بعد النظر وكذا واضح مسائل كبار العلماء الكبار بس ما تنساش في القدم ما تنساش في القدم بارك الله فيك. ثم من الأدب معهم أيضا حفظه الله أن نرجع إليه في مسائل كل شيء عنا طبعا مسائل عندنا علاقة بالشرع مسائل عندنا علاقة بالشرع وكيف عندنا علاقة بالشرع الشفاء الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والقول يعني المسائل التي نرجع فيها العلماء أوسع من هذا بكثير يعني نحل بشدة حتى في مسائل بدنية نعم عمل الجراحية والاستبدال والخلايا وكذا نبدأ نسمع طباء لكن كان أشياء متعلقة هذا عمل الجراحية هي مسائل شرعية يقول الأمر جائز والأمر غير جائز هذا الأمر يجوز شرعا والأمر غير جائز شرعا شكلنا في مسائل الفن كاين مسائل يستفيدوا فيها العلماء من الشرع في مسائل السياسة كاين السياسيين وكذا ولا باس لهم تخصص العرف والعراق لكن يحتاجون دائما الى العالم الشرعي في مسائل معينه في الاقتصاد، يحتاجون في البناء موقع تمرين جبريل شنو البناء؟ جيب المواصل قبل ذلك الجبريل المهندس الاعلامي التخصص تاعه صح تخصص المهندس الاعلامي محتاج الى العالم الشرعي كيف تعرفوا الوجوه الصحيح؟ على هيك الاخر تجيب شاب والمواصل تقول في الجوالع جي ما شاء الله وكاين بدل ثانية بني وبيها وكذا نقول نعم جي شابة وجي هيدا وجي هيدا صح تاخذ كذا مثلا درت الارحام تاعك وتبدا وهذا ما يجوش صعب تحتاج الان مثلا تحتاج الشرع قال ما يرحمني بكل ما يدور هذا جي شابة ما شاء الله وما توقعش فيه معصية الله سبحانه وتعالى تقول لي الجواب تاعك هذا البناء تاعك ما يديرش الى اخره كاين مثلا نحتاج فيها دائما العالم المهم عمرو الانسان اياك ان تتقص يوما ما من العالم الشرعي والعالم اللي يسال مساله خطيئته يقول لك الفتوى ترجع الى صاحبك الخاص روح عند الطبيب هذه المساله واش قال الطبيب هذاك هو هذيك الفتوى يقول لك روح عند المهندس قال لك المهندس هذيك الفتوى هذا هو وكل واحد يعرف الحدود تاع الحدود ويكون ثمه توائم وتعاون الى اخره ما هناك قال الله عز وجل واذا جاء امرهم من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين استنبطوه منهم يعني خاصه في النوازل ذلك مسائل كبيره واحد العلماء الكبار بعد الحكم والجبر والقدر فهي مساله تتجاوزها واحد الكبار وحبذا ان تكون حبذا ان تكون الفتوى ماشي واحده اثنين مدى بين الاجتهاد الجماعي لان الاجتهاد الجماعي هو في جميع ابواب في جميع ابواب الدنيا بعد في العلم الشرعي وفي الدين وكذا وفي المسائل العظيمه تاع الامه ما كانش فيها جماعي احنا هذا الشيء اللي الاشياء التي تحس الناس الحقيقه تحس الناس بعد كل واحد تسمع كلام مش تقول او تسمع كلام وتذكر انك تقول لك قضايا عظيمه احنا مدى بين تكون في الهيئات الكبيره وفي الحمد لله عندهم هيئات كبيره عندهم هيئات كبيره تاع العلماء وتاع اهل التخصص احنا مدى بين هذا الشيء يكون في بلادنا عندنا هيئه كبيره معترف فيها محترمه ومقدره من العلماء وزيد لما تبين توسع يعني كل ما عرفوا شو كيف أهل الحلم والعقل أهل الحلم والعقل حيث الهبة كبيرة وإبارة رابطة فيها علماء شرع فيها رابطة فيها اقتصاديون فيها سياسيون فيها عسكريون فيها قيادات كلها رسوخة اجتمعوا لما تطرح المسائل كبيرة في الأمة ينظروا واحد يبني البدل ويقول واحد يكتب في الفتاة وما يسيره ويقول في النتيجة ويقول لا هاي الفتوى وهاي الفتوى شيء شيء شيء على الفيرة لا يكون شيء التضارب لا يكون شيء الفيدة اللي عرفنا فيها نخفوا لا نتبناش تلقى حياة هذا كده ما لكن لا أربعة أصحاب خمسة أصحاب كل واحد أصحاب رجال وفيه واحد عشر رأي تعفلان واحد من القول تعفلان واحد من العشر فلوة تعفلان واحد جيب مهام فلان واحد أخرى جيب مهام فلان واحد جيب جزية فلانية مش كبير مش كبير رفض الله صلى الله عليه وسلم إلى الحق ربدا جميلا ومن الأدب معهم حفظة الله وضع الثقة فيهم وإحسان الظن بهم وضع الثقة فيهم وإحسان الظن بهم أو النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف في مواقف معروفة مثلا في صلح الحديبية صلح الحديبية صح بعض الأمور يعني كانت كبيرة بزاف رأوا ذلك ذلا كان يشوفوا ذلك ذل وانبطاح وانبطاح رأوه انبطاحا أمام العدو كان مجرد عمر الخطاب لم يمكن أن رضي الله عنه وش قال وأبوك الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله قال يا عمر إلزم غزة فإنه رسول الله إلزم غزة فإنه رسول الله ما أنت تقول إلزم غزة العلماء تنجح في الإسلام أنت الخطر الثاني أنت تهدد بس تأثر عليك وسيء إعلام بس تأثر عليك رجل الله شو تأثر عليك صح الحقيقة إلزم غزة العلماء ما مرشو غزة إحسان ومشاركها بإذن الله تبارك وتعالى إحسان الفضل بهم الثقة في مواقفهم بعد أن جعل يقول عبد الله عمر خطر رضي الله عنه قال ولقد علمت أن أمر رسول الله أعظم بركة من أمري أعظم بركة من أمري أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن قلنا العلماء العلماء من ورثة الأنبياء عليه الصلاة والسلام يرحمك الله ومليح العالم العالم أحيانا العالم خطرت كلام تاعو كي تسمعو تقول اه مش عندنا هو عندنا ما حدش يكذب وهذا ما أمشي في الخير يعطيك مستقدر لأنه أنا في شؤوله العقادة في شؤوله طعام الكبار سمو الصغار لا طعام الكبار سمو الصغار مش ما كان مختلفوا هكذا وليدي في عمو جهار كما قلت نحن وتطلوا الحمد تطلوا كلفات وجسران طعام الكبار لكن التحوم يتنفحهم وتقويهم فقط على الإسلام بل تقويهم لأن هذا العلماء احنا في الإسرائيل مش نوفهم الظن ما حمشي تحذر فتوى مش فيها بالكتاب اللي هو عارف شو نقول ما حمشي في الأمة ما حمشي بخلي الأمة في دوامة يعطينا مش نفهم وحنا يعطينا لو قلتنا يعطينا هو عنده أشياء يراها لا نراها نحن إلى آخر نحسن به الظن إلى أبعد الحدود نحسن به الظن إلى أبعد الحدود والله عز وجل في القرآن ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون البخاري رحمه الله يقول لك كان يقولون الرباني الذي يعلم الناس بالصغار العلمي قبل كباره هل يطلع عليها تعلم الناس بالصغار العلمي قبل كباره قد علم هم دائما في تخرج وناس كتر زين تروح الدراسه تروح تعلم وتروح الحج وتجلس كش بدي تعلم في مجالس اهل العلم في مكه وفي المدينه حيدخل الينا حيدخل الينا مكه حيدخل الينا حيدخل الينا حيدخل الينا حيدخل الينا هم يراعيهم لأن الناس لم يجيون هون عندهم قاعدين علماء عندهم كل بلدان كان عربيين عربيين كانوا عربيين هم المسلمين يبدا يطلع في مستوى كذا يجي بحاجه يحتاجوا الناس كامل للمعلومه الدينيه بالضروره وان شاء الله الاشياء اللي تتقنها وتفهم وتعمل فيها تنجو عند الله عز وجل حبيت انك توسع في العلم وتروح الى تسليم وكذا وبعد ذلك كاين منازل طالب العلم درجات ومناقب ومنتخب فتوى تعالى وين تجيب واحد جيش المال واحد جيش صور جيش تلقاهم جوكا ولو كان تعطي الغرس بصاحب فكلا داعوا صح ممكن هو أو يبقى كلا داعوا حتى في مشاهد داعي ممكن هو جمع لك كلا في سياق الكلام مشيخ وبداعوا ممكن صح أو نداعوا بصاحب بس تفهموا ليه لس تفهم السياق والسباق والدحاء تفهم وش تبقوا وش تحقوا وش كلا سياق جمع الكلام وإلا راح الملك راح نجمع الأمر يقال له ما قال ربك وين لأولى زكيان ولكن قال وين المصلين من هذا ربك عفو وين المصلين كمل الذين هم عن صلاتهم ينسهون الذين هم يراقون ويمنعون النعوم هذا نخرج قدم قالوا ما قال ربك وين لأولى زكيان ولكن قال ربك وين للمصلين أي المياه Thank you. وردوا خطأ فلان وردوا الحراف فلان إذا راح فلان عسل دعني ما شد الموت في الحقيقة خوش العقل ثم هذا الشيء يتخطوا كامل يقول يا أبو فلان فعل كان يا أبو فلان احترم ناصع توقع للدخل راح فلان ثم أنت كنت حسبون بين ذلك ما شد بإخطاش إذا فرد صح طاقة بإخطاش عمل هل يخطأ لما كان يخطأ لكن الخطأ جاءه قليل بالمقارنة مع الصور والقاعدة الشرعية إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر عادت إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر وإذا الحديث أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع هكذا قال العقلاء وبالك بالك إياك إياك أن تقع في عقل ولا في قلب شيخ مثلا رحمه الله لما يسمع الناس الكلمة قد يقول هذا الآن من خصال النساء خصال النساء في جمعة نساء المرأة تعطي الخصلة تكفر العشيرة تكفر العشيرة دير فيها الخير قال لئن أحسنت إليهن الدهر كله ثم أتاك مرة لقالت إنك لن تحسن إلينا قط بشكل الله عاريت بلا قرار كنا عاريت بلا قرار كنت في جنة حزن في جنة زيدة تمرض مرة لا تنسى الله تحيي كل شيء قال هذه من خلق النساء واليوم نشوف في الجنة في الجنة مختاج نشوفه في تعلم عن العلماء إنه ولي ذلك وقال عليه سبحانه وتعالى محمد أشهد أن لا إله إلا أنت